على إيقاع عاشورا رسمت السبط منصورا نصبت الطفة امثالا بما بمعنى العز منذورة أرى فجرا وإشعاعا على الآفاق أرى فجرا وإشعاعا على الآفاق قد شاعا وعطرا قد تسامى من نحور الآل ضواعا أرى الطفا مدى أصفى يساوي الحزن أو أوفى يساوي الحزن على إيقاع عاشورا رسمت السبط منصورا نصبت الطفة امثالا بمعنى العز منذورا أرى فجرا وإشعاعا على الآفاق قد شاعا وعطرا قد تسامى من نحور الآل ضواعا أرى الطفا مدى أصفى يساوي الحزن أو أوفى يساوي الحزن أو أوفى أرى في الطف آياتي من الإصرار والإيثار والصبر أرى فيها إجابات لكل مسائل الأحرار في العمر أرى في الطف أبيات أرى في الطف في آياتي من الإصرار والإثار والصبر أرى فيها إجابات لكل مسائل الأحرار في العمر يرون الطف دربا مطبق الأحزان يرون الجانب البؤسي لكني أرى الإيمان أرى الإنسان فيها أكمل الإنسان إذا ما كان طفيا إذا ما كان أرى الإنسان فيها أكمل الإنسان إذا ما كان طفيا إذا ما كان يرون الطف دربا مطبق الإيمان يرون الطف دربا مطبق الأحزان يرون الجانب البؤسي لكني أرى الإيمان أرى أرى الإنسان فيها أكمل الإنسان إذا ما كان طفيا إذا ما كان أرى الإنسان فيها أكمل الإنسان إذا ما كان طفيا إذا ما كان حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين إبائي فدائي إبائي فدائي الهوى كربلائي أرى دم الشهيد سبطي براسه وفي ذكراه كم أستاف أقداسه أرى الإصرار والإثار عباسه ففي معناكم ففي معناه كم أحني له الراسة من يرى الطفوف رداء حزينة إنني أراها إبا لن يلينا إنني أراها إبا لن يلينا مركب من العز حلت علينا فافرشوا لها أرضنا يا سمينة أرى دم الشهيد السبط براسه وفي ذكراه كم أستاف أقداسه أرى الإيمان أرى الإصرار والإثار عباسه ففي معناه كم أحني له الراسة من يرى الطفوف رداء حزينة إنني أراها إبا لن يلينا مركب من العز حلت علينا فافرشوا لها أرضنا يا سمينة فافرشوا لها أرضنا يا سمينة عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف حكايات الإبا والدم الخالد ما حكايات الصمود ونيات أهو آيات الخلود ومعنى للفدا والإبا رافد عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف حكايات الإبا والدم الخالد حكايات الصمود وآيات الخلود ومعنى للفدا والإبا رافد عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف حكايات الإبا والدم الخالد حسين عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف حكايات الإبا والدم الخالد حكايات الصمود وآيات الخلود ومعنى للفدا والإبا رافد أي عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف حكايات الإبا والدم الخالد حكايات الصمود وآيات الخلود ومعنى للفدا والإبا رافد حكايات وآيات وسيف في نواحي الطف ما مات شعارات منارات ونور تزدهي منه البطولات حكايات وآيات وسيف في نواحي الطف ما مات شعارات منارات ونور تزدهي منه اسمعني يا ابي خليك اسمعني يا ابا عبد الله إن دمك الدفاق صار رمزا لانتصار الحق على الباطل، مشتعلا في طريق المستضعفين، وعلى نغم هديره الخالد ترنم المظلومون أنشودة النصر الآتي. وها هي دماؤك الزكية تهتف في أعماقنا نصرة وحمية لإخواننا المعذبين في غزة على يد قتلة الأنبياء. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف، حكايات الإبا والدم الخالد، حكايات الصمود وآيات الخلود، ومعنى للفدا والإبا رافد، حكايات حكايات وآيات، وسيف في نواحي الطف ما مات، شعارات منارات ونور تزدهي منه البطولات. حسين حسين حسين، عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف، حكايات الإبا والدم الخالد، حكايات الصمود وآيات الخلود، ومعنى للفدا والإبا رافد، حكايات وآيات، وسيف في نواحي الطف ما مات، شعارات منارات ونور تزدهي إنه البطولة، حكايات سيف في نواحي الطف ما مات، شعارات منارات ونور تزدهي منه البطولة، عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف، حكايات الإبا والدم الخالد، حكايات الصمود وآيات الخلود، ومعنى للفدا والإبارة، حكايات أو آيات، وسيف في نواحي الطف ما مات، شعارات منارات ونور تزدهي منه البطولة. إبائي فدائي الهوى كربلائي، إبائي فدائي الهوى كربلائي، أرى دم الشهيد سبطي براسه، وفي ذكراه كم أستعف أقداسه، أرى الإصرار والإثار عباسه، ففي معناه كم أحني له الراس، من يرى الطفوف رداء حزينة، إنني أراها إبا لن يلينا، مركب من العز حلت علينا، فافرشوا لها أرضنا يا سمينا. علي عليها العز رفرف وفيها الكبرياء حف، حكايات الإبا والدم الخالد، حكايات الصمود وآيات الخلود، ومعنى للفدا والإبا رافد، حكايات وآيات، وسيف في نواحي الطف ما مات، شعارات منارات ونور تزدهي منه البطولة ونور تزدهي منه البطولة.